سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وجمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية لأنهم يخلدون في الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، فللملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. المهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. وقالوا كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستحقنكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطرة وبين الإخبار، فنخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة بقولهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. إذا إيش يرى؟ نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. ونفس. نعم. أما الأول وهو قولك إذا رؤي الإنسان يعذب في قبره، فنحن قلنا إذا كانت رؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعذب فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد، فهذا خلاف الأصل. الأصل أنها تأخذ شماعي وأنها تكبر ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت ليست مادتها من جسم هذه الأجساد حتى نكونها جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم. باقي سؤال ثاني ثالث التعريف. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والتدبير والاتجاه والإرادة، فصل على بعضها ونعم عليها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طيب أو معلقة في نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما بها حياة البدن كما عرفت، والنفس قد يراد بها الإرادة كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء، والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيرها. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات الإنسان قد يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. من؟ وفي تحضر الأرواح؟ والله أنا اللي عارف إنها تحضر الشياطين. يقول واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه مش تذهبون تشترونه معه، لا تدخل به. قرأ هذا الكتاب يحضر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحضر الجن ولم يعرف الجن التي تفرقه، فملأوا عليه الدار وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق، إياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن ترى نفسك في مأزق. نعم. وأمر رجل وموجود أسكتي. أصبر أصبر. ها؟ وأمر رجل. نعم. ضرب ضم. لا غلط. لكن أنا ما عندي أبد. عندي سليمان وبعد عشرة. شيء بحاضر. ولا أعطني إياه. لا بس عشان صح. ها؟ عجيب. أنا عندي هذا الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا هذه خالد ذكرنا. سبق لنا ما ذكر وما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. فنسألك، هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ هذا نبينا عمر. ها؟ طيب. وين؟ نبقى قال يعني في المستقبل. ما نشوفه. لأن الآن في سياق المعتبر، في سياق المعتبر. نعم. هذا يعني ما يمكن نفهم أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب. إن الله ذكر أن ما أشهد يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب في عبد الله إيه ظالمون. أحسنت. هذا من أصح ما يكون. ولا ترى الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على عذابهم. في اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون على عذابهم. هذا أصح ما يكون من الآيات. نعم. هي على قول أصلاً الذي قريب مصريح السنة. هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله عبد الله بطارفي. يقول لك هذا خبر أحد وخبر الأحد لا تثبت في العقاد. لكن يقول لا أثبته. طيب ونقول هذا، هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ أين هل تقول أو لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أبا لا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما هو ما قاله الأخ عبد الله صحيح. نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا أو أحدا. طيب عذاب القبر ذكرنا فيه بحوثا لعلكم تفهمون، هل هو دائم ومنقطع وهل هو على الروح وعلى الجسد؟ وكما التفصيل فيه ولم نحب نطيل البحث فيه لأنه خشنا ما أن نتأخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق واد من أمر هذا الباب حق لا يؤد. كل مبتدا وحق خبر خبر مبتدا. فكل ما عن سيد الخلق، وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد للشرف والجاه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وهو صادق مصدوق، قال أنا سيد ولد آدم. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا؟ نستمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، أتم الآية، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما قال فضلناهم على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل؟ فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ولا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يهتدوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا في الفتن فصبروا، ومن بلي في الفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف ما لم من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم مهتدين فيكونوا في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. بناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل نبقى النظر هل محمد أفضل منهم أو لا يحتاج إلى إثبات، وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني. انتبه لهذا النقطة، تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل فرد على فرد أو على الجنس تفضيل معين. ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، وهكذا. فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ نعم، الجواب لا ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعارفين أجر 50 من الصحابة. هل نقول إن هذا العام الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دين. وليس أفضل من الصحابة، وليس أفضل من الصحابة لا شك. فهذه المسألة كل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسلم من الإرادة. قال من عندي هذا الباب، هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ فتنته وعذابه، والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. كان يرجعون في كلام ابن القيم في كم صلاة بنية غيره كلام ابن أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال ابن أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التسمع الوضوء، فالعلماء يعبرون في الباب عن المسألة. فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدرك، يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعيب في جسد الميت وهو كافر قلنا له هذا إيش؟ أمر غيب. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرز، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين الذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لأنه يخفف عنهما ما لم يلبسا، وصبت هذا الحديث مع روحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، مو مسائل العلم، أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر، أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ لعله يخطف عنه ما لم يلبس. إذا أساس الظن بأخيك، الآن فعلك هذا أساس الظن بالميت، هل تعلم الغيب أن يعذب؟ نعم، احتياطا في التهمة، تهمة، هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضع على من كشف له أنهم يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع على الجريدة؟ أبدا. فهذه جمع بين إساءة الظن في الميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال، من الضلال أن يزين الإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل إني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم، لا، الزهور عندي ما أرسلها بالله عشان يطلع في نسلة شوي. نعم، ما صحيح، بس أنا فاهم نقول حتى بعض أصحابنا من الله فقهاء الحديث الحنابلة يقول يصح، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يدرس على الأمر، أما مسألة الزهور ما أعرف هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم، أو تشفف، هذا أبدا وأخر. طيب، يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت، سواء أتتها العقول أم أن تدرك بأن هناك شيئا وراء هذه المادة. نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرفها. فمن ثم اختلف العقلاء أو الأصح النظار في هذه الروح، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو معنى؟ وسبق الكلام على هذا. ما هو؟ حبيبي؟ سبحان الله. طيب، أحسن الله، إذا كان عرفنا عن حال شخص الحياة الدنيا حاله غير مستقيم، وأنا أظن بأنهم يعذب في قبره، هل يجوز لنا بما عللنا ان يرى؟ هذا ما يجوز، بداه الله عنه انت مثلي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. نعم، خلي وراك البسين. بسين هي يا بسين ادخل البسين عشان عواده الظاهر، بدل ادخل، ولهذا يقول يابس مو مرضو رضو التراب، يعني ما يجي. طيب، عندنا الآن هنا في القصيم الذي يضعون مثلا مدى صغير على الخروب ثم يضعون على الطين، لكن ليش ما يضعون اللبين؟ أما في ربي وكل تعرف الحديث حديث العباس بن المطلب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع من أخذ الشعر في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبوله، فأذن له بالإذخر، أذن بالإذخر. فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يكون مقامه فلا بأس. هذا هذا صحيح، صحيح، هذا صحيح، خير إن شاء الله. أخذ هذا في قراءة الليل، فليكون في الليل إن شاء الله. هذا مر عليهم الطلاق، مر عليهم الطلاق، هم مر عليهم الطلاق، خلوا الطلاق. احنا ذكرنا فرق واحد، كيف؟ نعم، لا، هذه مثل ما قلنا قبل قليل، الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق، فهمت؟ ومع ذلك فهذا النقطة الذي ذكرته في حديث المعراج لم أعلم فيه، فجزاك الله خير. زدني عنده. نعم. نعم. لذلك لبتي. وأنه. نعم. وأنه. نعم. وإن منها آية الدخان. يذهب. لا يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فإنه حق، فكله حق بلا شطر. ما مبتدا وما أتى يعني والذي أتى، ومن بيان للذي لما بيان لما هي بيانية، وجملة فكله حق خبر مبتدا يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطر، أي بلا شطر في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل، والمراد به المستقبل يعني الأشراط الكبيرة العظمى، بس فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها أي من أشراطها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. منها أي من أشراط الساعة الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في صف الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقول له الخاتم، الخاتم الخاتم لمن؟ الخاتم للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة، واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي لأن الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، بل منها ما هو موجود وقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك، لم تبين إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها، فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن أتبع الحق، فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به أنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعده، الذي حصل في زمن علي وما بعده اختفوا بهذا السجاء، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مفتن، ولهذا تجد في أديتهم فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السجاء، غربته لأنه غريب في هذا السجاء. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السجاد يدعو مولاه المهدي لأنه يخرج فيفطر عن هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح، يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا الاستهتار لا يعلم لا يأتيه أكل ويشرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ قالوا نعم الله على كل شيء قدير، هذا رجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه. نعم، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم أن وقع عليها مشهد ويقال عليها ملاحظة ما مشهد، هكذا يقولون. يعني فإذا فكرت في الأمر وجدت أن عقولا كهذه تعتبر نشر. نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي تكلم عليه أهل السنة ليس هو المهدي الرافضة الذي ينتظرون، بل المهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مفتدياً، فيخرج ويملأ الأرض عدلاً بعد أن كان هناك ظلماً وجوراً. طيب محمد، يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها إعلال تعال إلى هذا. وقوله والمسيح، يعني ومن آيات من أشراق الساعة الكبرى المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم من آيات الله عز وجل، ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفع الله إليه حي، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليس المؤلف ذكره في محله. نعم، صحيح المهدي أنه ثابت، صحيح المهدي أنه ثابت لأن حديثها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة، الله أعلم، الله أعلم، ما جعل حديثها، لكنه يبعثه في مكانه، في مكة أو غيره، لا هم من مكة. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما ودورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح اسم مريم، وأنه يقتل الدجال بذاب لب خلي عن جدال من فضلك المسيح اسم مريم.